بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. الفيلم النهارده علمي قوي، وموضوعنا علمي قوي لكن في الواقع حيوي جدا ومهم، لانه هو لقمتنا اللي بناكلها، وهو حياتنا، وهو الهوى اللي بنتنفسه. هو مهم لدرجة ان طلع حزب جديد اسمه حزب الخضر، كل شغلته انه يدافع عن الشجرة ويحارب عشان كل شبر اخضر. ليه؟ لان الخضرة لها سر عجيب قوي. الخضرة هي اللي بتدينا رزقنا، رزقنا من الهواء اللي بنتنفسه، ورزقنا من الطبق اللي بناكله. ازاي؟ الخضرة بتاخد نور الشمس وتحوله الى طاقة كيميائية، تحطها في قطفة العنب وصباط الموز وعود القصب وطبق الفول. فلما نيجي ناكل حتة موزة، في الواقع احنا بناخد قطمة من الشمس، بالظبط بالمعنى كده بناخد قطمة من الشمس. انما احنا لولا هذه الخضرة الوسيطة بيننا وبين الشمس ما كناش هنقدر ناخد قطمة. نروح للشمس ناخد منها قطمة ازاي؟ ناخد الطاقة بتاع الشمس ازاي؟ هي العامل الوسيط اللي بيحول الطاقة دي لكيمياء ومركبات وسكريات محطوطة في صباط الموز. فلما نعوز ناخد قطمة من الشمس يكفي ان احنا ناخد قطمة من الموز. نفس الكلام برضو عن الحيوانات اللي بتاكل النباتات، هي رخرة بتاخد كل حيوان قطمة من الشمس. وبعدين البحر كمان كله خضرة، في كل ملي متر مكعب من البحر في حوالي 1500 طحلوبة خضرة، ده في الملي، فما بال بقى البحر. والخضرة دي اللي هي مؤلفة من طحلوبات بتاخد برضو نور الشمس وتحوله إلى مواد غذائية، وتيجي الكائنات الدقيقة في البحر عشان تاخد فتفوتة من الشمس، تاخد قطمة صغيرة من الطحلوبات دي. الكائنات الدقيقة دي اسمها البلانكتون، ويجي السمك الصغير ياكل البلانكتون فياخد نصيبه من الشمس، والسمك الكبير ياكل السمك الصغير، واحنا بقى الاخر ناخد القطمة الكبيرة. 2000 مليون طن سمك في السنة احنا بناكلهم ونستهلكهم، فشوفوا القطمة قد ايه اللي بناخدها. وبالطريقة دي بتسيل طاقة الشمس السحرية وتمد كل فروع شجرة الحياة. وطبعا الخضرة هي اول حلقة في السلسلة، لولا وجود هذه الحلقة اللي هي الخضرة هتنهار كل الحلقات الاخرى، ولا تقوم حياة بالمرة على الارض. واحنا سمعنا الكلام اللي بيقولوه عن القنبلة الذرية اللي ممكن تعمل غبار يغطي وجه الشمس، وبعدين يحصل نوع من الغيم، ويحصل نوع من الشتاء المستمر تهلك بعده الحياة كلها لأن مفيش شمس. في الواقع اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو إزاي الحكاية دي بتحصل، إزاي الخضرة بتعمل هذه المعجزة، إزاي بتقتنص نور الشمس، وإيه السر في كده. السر في كده جزيء اسمه الكلوروفيل، اللي هي الكرويات الخضراء اللي تبقى في الخلايا. هذه الكرويات اللي بنسميها، اللي هي متكونة من جزيئات الكلوروفيل، الجزيء ده له خصائص معينة، مخلوق بصفات معينة. الجزيء ده مخلوق بشكل ان الالكترونات فيه تبقى شبه حرة وسايبة، بحيث اي شعاع شمس يروح ضارب الالكترون يبقى عامل زي مضرب البلياردو او عصا البلياردو اللي بتضرب كرة البلياردو، فالالكترون ينط لفوق وياخد شحنة، وبعد كده شوية يروح نازل تاني للمدار بتاعه ويفرغ هذه الشحنة. وبالتالي اللي هيحصل ان هذا الجزيء هيتصرف كما لو كان بطارية. الالكترون اللي عمال ياخد شحنة ويطلع بعد ما تضربه شعاع الشمس بياخد شحنة ويطلع لفوق وبعدين ينزل تاني ويفرغ الشحنة الكهربائية، فيفضل طالع نازل في حالة تهيج نتيجة شعاع الشمس اللي جاي، وبالتالي هيبتدي يدي مدد كهربائي وتيار كهربائي جوه الخلية نفسها. عن طريق هذا التيار البسيط الخلية بتعمل المعجزة بتاعتها، بتاخد ثاني أكسيد الكربون من الهواء على المية وتعمل منه جلوكوز، ويفضل أكسجين يطلع نتنفسه وينقي الجو، وفي نفس الوقت الجلوكوز ده لوحده معجزة، لأن الجلوكوز زي العملة الذهب بيتحول لسكروز ونشا ودهنيات وبروتينات وهرمونات وفيتامينات وإنزيمات، كل ده من الجلوكوز، وبعدين يتقدم لنا في الآخر خالص على شكل طبق فول أو طبق خضار أو ثمار أو فواكه، وهو مقتنص كل هذه الفوائد والطاقة اللي سرقها من الشمس موجودة فيه. في الواقع يعني الكم بتاع الطاقة اللي الخضرة بتاخده من الشمس حسبوه لقوه قد ايه تفتكروا؟ اكبر من جميع المخزون من الانابل الهيدروجينية والذرية اللي في الارض، بالاضافة الى جميع المولدات وما تولده من كهرباء، سواء كان مولدات هيدروليكية او فحم او ديزل، وكل ما نصنعه ونجيبه من كهرباء. يعني شوف كم الطاقة قد ايه اللي ممكن خلايا صغيرة وكرويات خضراء ممكن تاخده وتقتنصه من الشمس. كل ده بيحصل في ورقة، ورقة النبات دي مش ورقة بقى، دي اكنها رئة، يعني حتى تركيبها نفسه معجز. ما نبص لها بالميكروسكوب نلاقيها سندوتش من الخلايا الخضراء محطوط بين غشاء علوي، تكسية غشائية رقيقة قوي على فوق وتكسية غشائية رقيقة تحت، والتكسية السفلى فيها فتحات تضيق وتتفتح، ومن خلال الفتحات بيخش ثاني اكسيد الكربون ويطلع الاكسجين، وجوه الخلايا اسفنجية تسمح بمرور الغازات وتفاعلها. وبعدين نبص نلاقي الخلية نفسها الكرويات الخضراء عمالة تمشي فيها وتدور تدور تدور تدور اكنها كرات دم حمراء بتمشي في الجسم. وبعدين الغريبة ان الورقة نفسها فيها شرايين وفيها اوردة، فيها عروق خشب بتجيب بتضخ المية والاملاح، وفيها عروق لحاء بتسحب السكر الناتج. وبعدين العملية منظمة لدرجة لو زاد السكر المتكون في الورقة عن الحد المطلوب يقوم يتحول لنشا ويتخزن لغاية ما يجي الليل. لولا هذا النظام كان هيتراكم السكر، يتراكم، وبعدين النتيجة ان الورقة تصاب بالورم والانتفاخ وتموت. فربنا سبحانه وتعالى حط خمائر معينة اذا زاد السكر عن اللازم تحول السكر لنشا، والنشا نوع هامد من مواد الكربوهيدراتية، فالنتيجة ان هذا النشا يهمد العملية ويتخزن بعد كده بالليل، وبالليل تبتدي نفس الخميرة تشتغل بالعكس فتحول النشا لسكر، وبعدين السكر يتسحب عن طريق الأوردة اللي قلنا عليها عروق اللحاء. كل ده جوه ورقة، يعني برضو شيء غريب. وهذه الورقة تاخد من الشمس كمية من الطاقة أكبر من كل المخزون اللي احنا عملناه من الأنابل الهيدروجينية والذرية، وأكبر من كل ما نولد بمولدات وتوربينات هيدروليكية ولا ديزل ولا فحم. دي طبعا شيء غير معقول. في الواقع العمليات الحيوية اللي بتقوم جوه هذه الورقة عمليات معقدة جدا، ويعني عاوزة كليات متخصصة وعلوم متخصصة ولها رسالات تقدم في الجامعة، وبقالنا 200 سنة ندرس في اللي بيحصل جوه، واللي قلناه ده جزء من الحكاية ومبسط كمان. لكن النتيجة كلها ايه؟ هوا نتنفسه فيه اكسجين، لأن الخضرة بتنقي الهواء وبتدينا غاز الحياة، وفي نفس الوقت بتدينا الطبق اللي بناكله على الصبح. فيعني طبيعي ان يقوم حزب في النهاية اسمه حزب الخضر كل وظيفته الدفاع عن أختنا الشجرة والحرب ضد أي يد تمتد لقطعها، لأن الإيد اللي هتقطع الشجرة هتقطع رزقنا. والحقيقة الحزب ده عنده حق، ونشوف الفيلم وهنعرف قد إيه الحزب ده عنده حق. الشمس واهبة الحياة والنماء، وبدون الشمس ما كان ليكون على الأرض حياة. الأشجار الخضراء دي كلها بتقتنص الطاقة من الشمس وتحولها إلى طاقة كيميائية تخزنها في الثمار والبقول والفواكه، وتخزنها حتى في الخشب بتاع سيقانها. وبعد كده يجي الحيوانات تاكل الورق. العملية اسمها فوتوسينثيسيس، يعني عملية التمثيل الضوئي، اللي هي عملية تحويل طاقة الشمس إلى، يجي شعاع الشمس يركب من ثاني أكسيد الكربون ومن المية جلوكوز زائد أكسجين، اللي هي العملية اسمها التمثيل الضوئي. وبذلك بتتركب السكريات والنشويات داخل الورقة، وبعد كده هذا الجلوكوز والسكر والمواد بتنسحب عن طريق عروق اللحاء وتتوزع وتوصل للثمار والبقول والفواكه. ويجي الحيوان الضعيف البسيط عشان يحصل على نصيبه من الشمس وياخد له قطمة من الشمس، يكفي ان هو يمزمز له حتة من الورقة دي فيحصل على نصيبه من الطاقة دي. يعني الديدان الصغيرة، وتيجي العصفرة الكبيرة تاكل الديدان فتاخد نصيبها برضو من الشمس، ونيجي احنا الاخر ناخد حتة الستيك فنحصل على نصيب الاكبر. وبذلك بتسهيل الطاقة لتغذي جميع فروع الحياة عن طريق هذا الوسيط اللي اسمه الخضرة. والبحر مليان زي ما قلنا، كل ملي متر مكعب موجود فيه طحلبات اللي شايفينها دي، طحلبات الخضرة الجميلة دي 1500 طحلبة. نفس الشيء بتاخد طاقة الشمس وتحولها إلى مواد غذائية، ويجي بعد كده الكائنات الدقيقة اللي هي اسمها البلانكتون اللي احنا شايفينه ده. البلانكتون يجي ياكل الطحالب، والسمك الصغير ياكل البلانكتون، والكبير ياكل الصغير، ويجي في الاخر 2000 مليون طن سمك نتغذى عليها احنا ونستمتع وناخد اكبر قطمة من الشمس عن طريق ما تصنعه طحلبات خضراء في المحيط. يعني القصة غريبة غريبة، شوف كل واحد بياخد نصيبه ازاي. من جوزيف بريسلي في القرن 18 اول واحد اثبت ان النبات بينقي الجو، عمل تجربة، حط شمعة في ازازة مقفولة فقعدت مدة وانطفت، وبعدين انطفت اهي، وبعدين حط فار فلوث برضه الهواء اللي جوه، وبالتالي لما حط شمعة ما ولعتش، وبعدين حط النبات الاخضر ده وقعده 3 اسابيع، فكانت النتيجة انه نقى الجو وحط بعد كده الشمعة فولعت. يعني معناها ان الخضرة بتنقي الجو وبتطلع اكسجين، زي ما عرفنا بقى في ايام لافواسي لما اثبت ان الاكسجين 20% من الهواء الجوي، وان سببه هو ما تولده النباتات. ففي الواقع النباتات هي صانعة الغاز الفعال اللي احنا بنتنفسه، ولولا هذا الغاز الفعال كان الكلب ده اتخنق من زمان، وكنا احنا كمان وكلنا كل الحياة. وهنا بتشوفوا هنا الغاز الاكسجين طالع وفقاقيع، وشوف الفقاقيع دي، النبات الاخضر بيطلع الغاز ده، واليرقات الضفادع بتتنفس الغاز وبتاكل. الغاز ده بيطلع ازاي؟ الاكسجين ازاي بيطلع في العملية؟ ده هي بقى اللي هنشوفه. شوف الغاز طالع ازاي؟ كل ده غاز اكسجين. المواد النشويات والسكريات هي عبارة عن مواد كربوهيدراتية متكونة من كربون أكسجين وهيدروجين. وبتتكون إزاي؟ النبات بياخد عن طريق الطاقة بتاعت الإلكترون اللي حكينا عنها دي، بياخد الكربون من ثاني أكسيد الكربون والأكسجين والهيدروجين من المية، وبيركب الجلوكوز ويفضل أكسجين. هي العملية اللي اسمها التمثيل الضوئي. الأكسجين بيطلع في الهواء ينقيه، والجلوكوز اللي بيتكون بيتخزن في النبات أهو، بخد ثاني أكسيد كربون أهو ومية، ومن الاتنين دول بالمعجزة بتاع عملية التمثيل الضوئي والصنعة العظيمة بتاعت اللي هي كرويات الكلوروفيل، بيتكون الجلوكوز زائد الأكسجين، والأكسجين يطلع في الهواء. ودي المعادلة بتاع العملية، ازاي ثاني أكسيد كربون ومية بيتعمل السكر والأكسجين عن طريق الشمس، لازم شعاع الشمس، وأيضا عن طريق كرويات الكلوروفيل، وأيضا عن طريق الخمائر، وأيضا عن طريق المواد الوسيطة اللي بتشارك في العملية. وبذلك تبقى ورقة الشجر ما هيش مجرد ورقة، ده رئة، وعشان كده بنلاحظ ان لها سطح كبير عشان تتعرض لأكبر كمية من الغازات، وفيها كرويات الكلوروفيل اللي حكينا عنها، شوفوا سطحها كبير ازاي. يبقى الشمس والكلوروفيل وأيضا الخمائر هي اللي بتعمل معجزة التمثيل الضوئي اللي بتتحول بيها ثاني أكسيد كربون المية إلى سكر وأكسجين. كل الأشجار الجميلة دي بتنقي الهواء وبتطلع لنا الأكسجين اللي بنتنفسه. جميع صنوف الورق بأشكاله المختلفة هو الرئات الجميلة اللي بتقوم بالعملية دي. بنعمل مقطع في ورقة نلاقيها عبارة عن سندوتش من الخلايا الخضراء، له تكسية غشائية فوق وتكسية غشائية تحت. التكسية اللي تحت بنلاحظ ان فيها فتحات، فتحات دي ممكن تضيق وممكن توسع. وعن طريق الفتحات بيخش ثاني أكسيد الكربون وبيطلع الأكسجين، بينما الخلايا الخضراء دي هدي الفتحة، دي الفتحة، دي من الفتحات دي، كل فتحة عليها خليتين ينقبضهم ويقفلهم ويفتحهم البوابة دي. الخلايا الخضراء بقى اللي هي في الوسط دي هي اللي بتقوم بالعمل كله. شايفين العروق كمان دول الأحمر والشرايين والأوردة دول، واحد منهم يضخ المية اللي هو أنابيب الخشب، والتاني يسحب السكر اللي هو أنابيب اللحاق. سباكة غريبة. وبعدين أنابيب الخشب معمولة بطريقة حلقية علشان ما تتطبقش. شوفوا العروق في باينة ازاي في الورقة. التعريق ده كله هو العروق. دي بقى الخلايا اللي هي اهم خلايا، وهنشوف بقى ازاي الكريات الكلوروفيل بتبقى جوه الخلايا دي، وازاي شوفوا الكريات بقى، بصوا كويس، هنكبر شوية هتلاقوا الكريات، شوفوا بتلف ازاي، الكريات الخضراء بتلف كأنها كريات دموية ماشية في الدم، حاجة غريبة. يعني هي ورقة لكن معمل غريب خالص ومهيئ ومعد. شوفوا الغازات، يخش ثاني أكسيد الكربون ويطلع الأكسجين. عشان كده ترتيب الخلايا اسفنج كده وفي فراغات عشان يسمح بدورة الغاز جوه الورقة، وكلها ورقة بسيطة سمكها أقل من ملي ولا حاجة، سمكها كله مليمتر، لكن سبحان الله في الخلقة العجيبة والتكوين العجيب والإعداد العجيب. يعني معمل ومختبر عشان نقلده هنعوز قارة أفريقيا كلها نملاها معامل ومختبرات، وما نقدرش نغطي الوظائف اللي بتعملها الورقة. شوف بقى أفريقيا كلها لما تملاها معامل ما تقدرش تغطي الوظائف اللي بتتعمل جوه ورقة خضراء، عمليات كيمياء عضوية يعني على أعلى درجة من التعقيد والتخصص. شيء طبيعي ان يطلع حزب عشان الورقة دي بس. شوف هيوريك بقى انابيب الخشب هتشوف تركيب غريب قوي. شوف التركيب حلقي عشان ما تتطبقش حاجة، ده سباكة غريبة. دي اللي بتاخد المية من الجذر وتضخها في الورقة. الزرقة دي هي انابيب اللحاء بتسحب السكر وتوديه بقى للفواكه والثمار. بيعد لك تاني ازاي العملية بتتم، انها بتحتاج لثنى اكسيد كربون وبتحتاج لمية وبتحتاج للشمس والكلوروفيل وحرارة مناسبة. كل دي عوامل مهمة جدا علشان تتم العملية وينتج جلوكوز واكسجين. يعني العملية بتحتاج لطقس، بتحتاج لعوامل لازم تكتمل عشان تدي الناتج المظبوط بتاعها. ممكن نعمل تجارب ونعرف أهمية. شو بيوريك هنا ان السكر لو تراكم في الورقة اكتر من اللازم الورقة تورم ويحصل لها انتفاخ، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل نظام غريب قوي ان السكر لما يزيد في الورقة يتحول لنشاء عن طريق خميرة معينة ويتخزن لغاية بالليل، وبالليل الخميرة تشتغل بالعكس ترجعه السكر والسكر ايه ده النشا، والنشا اصله هادي قوي ما يمكن يتخزن في الورقة مع الشكر، ويجي بالليل الخميرة تشتغل بالعكس وتحوله سكر والسكر ينسحب عن طريق عروق اللحاء. نظام غريب، نظام غريب صحيح. وبعدين ايه في خميره تشتغل دبل واي يعني مره كده ومره كده. عشان كده بقول الوظائف اللي جوه الورقه دي عشان نقلدها هنحتاج معامل تغطي وجه افريقيا كله وما تكفيش. الجلوكوز نفسه عمله ذهب بيتحول لبروتينات وفيتامينات وهرمونات ودهنيات، والنبات ينفق منه على جميع احتياجاته. الأملاح والمية بتخش في الجذر وتطلع في عروق الخشب توصل لغاية الورقة. فالمية مهمة والشمس مهمة والكلوروفيل الأخضر مهم. والإنزيمات والخمائر والمواد الوسيطة أيضا. ممكن يحصل جفاف وتكون نتيجة أن النبات يدبل وتتقفل الصغور اللي تحت في السطح السفلي بتاع الورقة فتتوقف العملية. لما يدبل تتقفل الصغور، لكن لما يبقى في رطوبة مناسبة يبقى النبات مشعشع كده عملية شغالة على أحلى ما يكون. هنا عشان نثبت حكاية تأثير الشمس في تكوين النشويات، هنعمل تجربة بعد ما نقعد النبات ده 48 ساعة في الظل، نيجي نحجب جزء من الورقة ونعرضه بعد كده لضوء الشمس، إضاءة مستمرة مدة 24 ساعة، بعد كده يتغلى في الميتانول عشان التخلص من الكلوروفيل، وبعد كده يتحط في محلول اليود عشان نكتشف النشا، فنلاقيه اتكون في كل حتة ما عدا الحتة اللي حجبنا الشمس عنها. البني ده النشا، كمان في الورق المزركش اللي بالشكل ده لما بنعمل عليه التجربة يتضح ان النشا ما بيتكونش الا في الشرايط الخضراء بس. هنشوف الحكاية دي. النشا تكون في الشرايط الخضراء بس. معناها ان مطلوب شمس وخضرة عشان تتم العملية. وبعدين ايضا في عوامل اخرى، لازم درجة حرارة مناسبة، لازم كمية ضوء مناسب. هنا مثلا بيطلع اكسجين اهو، هنلاحظ كل ما زاد الضوء يزيد الاكسجين، اهو الاكسجين طالع، شوف طالع ازاي. طب هنقلل بقى الضوء، شوف هنعمل فلتر على الضوء نقلله، بص بقى شوف الاكسجين هيجرى له ايه، خد بالك. الله، ده قل، دليل على ان كمية الضوء لها دخل مباشر بالعملية. كل ما يقل الضوء تقل نشاط عملية التمثيل الكلوروفيلي او التمثيل الضوئي. لما نرجع بقى، احنا رجعنا اهو النور زي ما كان، رجع الاكسجين زاد. ممكن نعمل رسم بياني، كل ما زاد الضوء يزيد التفاعل لغاية ما يبقى الضوء ضار بقى، يوصل درجة شديد جدا، فيبتدي تبقى نتيجة عكسية. ايضا درجة الحرارة هنا بيعمل تجربة على ثاني اكسيد الكربون، بيحط النبات في حيز مقفول وفي كمية محسوبة من ثاني اكسيد الكربون، وبعد 24 ساعة يحسب فيكتشف ان النبات استهلك كمية من ثاني اكسيد الكربون. هنا الكمية اللي استهلكها من ثاني اكسيد الكربون، ونقدر نعمل رسم بياني عن ثاني اكسيد الكربون بيستهلك قد ايه، والنبات بيحتاج منه قد ايه. ايضا العملية زي ما قلنا بتحتاج لكريات خضرة ولخمائر وانزيمات، وتحتاج لدرجة حرارة مناسبة، كل ما الجو يدفى يزيد نشاط العملية لغاية ما فوق درجة حرارة 40 ينعكس الوضع ويبتدي الحر الشديد يبقى مضر بالعملية. نفهم من كده ان الطقس بما فيه من رطوبة وحرارة ورياح وثاني اكسيد الكربون وسمات في الأرض، كل دي عوامل ممكن تدينا أحسن نتاج وأحسن محصول. وعشان كده ابتدوا يعملوا صوبات. الصوبات دي بقى فيها تكييف وفيها كمية محسوبة من ثاني أكسيد الكربون وتسميد دقيق وكله معمول بالكمبيوترات بقى. الطريقة دي بيحصلوا على أكبر محصول. وهنا دور بقى الدراسة. الدارس فعلا يقدر يطلع من الأرض بتاعته أكبر محصول بأنه يوفر هذه العوامل اللي احنا حكيناها. بينما اللي بيحرقوا الأرض وبيتلفوا البيئة بتكون النتيجة الأرض تتحول إلى خراب والمحصول ينزل للصفر. فالمسألة ممكن احنا نتدخل ونحافظ على البيئة وبذلك نحافظ على جودة وكمية ونوعية المحصول. ده هيورينا بقى ايه اللي بيحصل. ده جزيء الكلوروفيل اللي فيه الالكترونات حرة وسايبة، ويجي شعاع الشمس، اي ضربة من شعاع الشمس زي حكاية ايه عصا البلياردو تؤدي الى تهييج الالكترون وانه ينط وياخد شحنة وعن يرجع لمكانه الاصلي ويدي هذه الشحنة اللي خدها. اهو يرجع اهو، كل ما بينزل حتة بيدي شحنة، اكنه الجزيء يتحول الى بطارية صغيرة عمالة تدي كهرباء. شوف ازاي طلع فوق وخد شحنة، وبعدين وهو نازل يديك كل الشحن اللي خدها، وكأنه بطارية. هذه البطارية عمالة تدي طاقة للعملية عشان تتم. لزي حكاية البولارويد والصور البولارويد، لما تيجي شعاع الشمس يضرب المواد اللي موجودة فيها يحصل تفاعل على طول وتطلع الصورة. نفس فكرة تفاعل الشمس مع جزيئات المواد. بيوريك صورة تفصيلية بقى، الإلكترون أهو في حالة حركة، وبعدين هيجي شعاع الشمس يضرب فيحصل نشاط فظيع للإلكترون زي ما احنا شايفين، وبعدين ينط يشترك في التفاعل وينط غيره. في نفس الوقت الإلكترون اللي اشترك يرجع المية تدي إلكترون بديل بداله. وفي نفس الوقت في مواد وسيطة اللي هي الأدينو فوسفيت، أدينو داي فوسفيت وأدينو تراي فوسفيت، عبارة عن مواد بديلة هي العربيات اللي بتشيل الطاقة دي وتوصلها. شوفوا الإلكترون ويجي شعاع الشمس على طول يحصل تهيج في الإلكترون، وبعدين حينط ويشترك في التفاعل ويدي هذا الكم الكهربي. احنا قلنا بيتحول الجزيء أكنه بطارية بتدي طيار بيساعد على إنجاز العملية التركيبية العجيبة اللي بنسميها التمثيل الضوئي. العملية عملية معقدة جدا، احنا بنبسطها خالص، لكن هي تحتاج إلى مجلدات علشان تتشرح. خدنا 30 سنة عشان نفك بعض الطلاسم في العملية دي. الكرة الخضراء وبنشوف الكلوروفيل مترتب فيها على شكل صفوف بالشكل ده. شوف حاجة جميلة ازاي، تستيف الجميل ده. مش اي كلام، لا ده حاجة. بعدين النبات فيه أصباغ أخرى غير الكلوروفيل، وممكن الأصباغ دي عن طريق الفرز الكيماوي ممكن إنك نشوفها ونكتشفها. هنوريكم نوع من أنواع هذا الفرز الكيماوي. دي يعني الصبغة الخضراء اللي هي الكلوروفيل. هل في اصباغ اخرى؟ اقول لك اه في. هنفرز بقى على طريق استعمال مذيبات معينه، وهندي مثال هنا. شوف ازاي احنا لما بنستعمل مذيبات معينه تكون النتيجة ان بعض الالوان تدوب والبعض لا، فيحصل فرز على طول. فشوف اللونين اتفرزوا ازاي. ده مش لونين، اربع الوان، خمس الوان كمان. بالطريقة دي عرفنا ان في الورقة في النبات اصباغ غير الكلوروفيل، فيه الاحمر وفيه الازرق. ونشوف الورق الاحمر ده في اخر الصيف او في الورق الحديث السن اللي لسه منبت من البراعم. شوف ورقة حمرة ازاي، ده في اخر الصيف، او تكون ورقة حديثة السن لسه صغننة هتلاقيها طالعة حمرة. شوف ازاي الاوراق الحديثة السن. الأصباغ دي بتشترك في عملية التمثيل الضوئي، لكن بدرجة ثانوية. دي يعني الأعشاب، وكلها طبعا بنية، فيها الصبغة البني دي. شوفوا ألوان الغريبة. ورقة خضرة بسيطة لكن هي في الحقيقة رئة ومعجزة، وتسرق الشمس وتطعمنا من طاقة الشمس من خلال السكريات الجميلة اللي احنا بناكلها. في الواقع يستحيل الزعم بأن هذه المعادلات المعقدة الصعبة اللي ما تعرفتش اللي من 30 سنة كانت في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة، لما نطق متحدثا عن ربه: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. من 1400 سنة النبي نطق بالآيات العجيبة دي متحدثا عن ربه قائلا، بيقول عن ربنا ايه: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وخصص بالذات الخضرة، مع ان المفروض بالنسبة للناس القرشيين دول كان يقول الخشب لأن هما بيحرقوا الخشب، لكن قال لك الخضرة، ربط بين الخضرة والنار، من الخضرة والطاقة. بعد 1370 سنة اكتشفنا ان فعلا الخضرة بتسرق النار اللي في الشمس، تقتنصها وتخزنها في الخشب، لما نيجي نحرق الخشب بيطلع هذه الطاقة. ازاي المعلومة دي وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما فيش الا العليم الخبير اللي صنع كل شيء، لان الآية حددت الخضرة وربطتها بالنار. سبحان الله. أيضا مستحيل التصور إن هذا التفاعل الكيميائي على مستوى الجزيء وهو محسوب بالدقة وبالمايكروجرام، مش ممكن ده يحصل عفوي وتلقائي وعشوائي وبالصدفة ومن غير قائد وموجه. ده يضرب كل الهكس بتاع الصدفة دي. اللي زي ما يقول لك ايه، ممكن تكبش شوية حروف من المطبعة وتروح رميهم كده، يقوموا ايه يروحوا عين في الارض ويألفوا قصيدة لشكسبير. كلام فارغ طبعا. بالعكس، كل شيء في علم الأحياء يدل على تخطيط مسبق وتدبير وتقدير، وإن كل جزء وكل خلية وكل حاجة لها دور مراد بتعمله ومرسوم لها رسم. أيضا وحدة الأسلوب، وحدة القوانين، وحدة الخامة في الطبيعة كلها، سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان أو كواكب ونجوم ومجرات، بنكتشف فيها وحدة الخامة كلها طلعت من غاز هيدروجين اتفك وتركب لجميع العناصر، والكربون من تركيبات وجات الحياة كلها. عشان كده لما بتحرق نبات أو إنسان أو حيوان يتحول لفحم، خامة واحدة. وبعدين وحدة في القوانين، وحدة في الأسلوب، تدل على وحدة الصانع. زي ما تخش متحف مثلا لرسام ولا معرض لرسام فتكتشف أسلوب محدد معين، تقول ده بيكاسو، مش ممكن كل دي اللي عملها بيكاسو، محدش غيره، هو لوحده، لأنك اكتشفت وحدة أسلوب، وحدة قوانين، وحدة منهج، فقلت ده هو واحد ما فيش غيره بيكاسو. وفي الواقع الكون كله يشي بالتوحيد ويبوح بالتوحيد ويؤكد التوحيد، وإن ما فيش إلا إيد واحدة هي اللي عملت كل حاجة، سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان أو كواكب أو مجرات أو نجوم، كله يشي بالتوحيد، لأن وحدة الأسلوب، وحدة الخامة، وحدة القوانين تسري في كله. أيضا صفة أخرى بنستنتجها في الخالق اللي خلق ده كله، هي صفة العناية والرعاية والرحمة. لأن إيه اللي بيحصل في العملية العجيبة دي اللي بنسميها التمثيل الضوئي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بييسر ويسهل لنا طريقة غير مباشرة، بتاخد دفء الشمس وطاقته وتحوله إلى طبق وإلى مائدة متنوعة نتلقى منها احتياجاتنا من الطاقة، زي ما قلت بنقدر ناخد أطمى من الشمس، ده عناية. لكن مش بس عناية، العناية فيها جمال وتلوين، ربنا عمال يلون ويبدل عشان ما نزهقش ولا نمل. الطبق مش طبق واحد، لا، ده فيه إشي صباطات أو قطوف عنب أو مش عارف عيدان قصب أو مش عارف فول وعدس وبقول وفواكه، وكل صنف منه ألف صنف، البرتقال منه اليفاوي والصيفي والبلدي وبصرة والسكري واللي بدمه، والعنب فيه المش عارف عنب البناتي وعنب الجناكليس وعنب بالزناقة وعنب الفيومي، والمانجا فيها المانجا العويسي والتيموري والمش عارف الفونس والهندي، الله، وكل حاجة لها مذاق. الله، ثم كان ممكن ربنا أكلنا أي حاجة خلاص، إيه أهو يدينا شوية كربوهيدرات نسفه ولا إحنا هنعيش، لا، ده هنا دخل بقى الجمال والمودة والودود، بقى الرب الودود الرؤوف، مش بس مقيت يعني بيدي القوت، لا، في بقى حتة بديع السماوات والأرض اللي لازم إذا عمل لك مائدة يعملها لك فيها كل ألوان وكل المذاقات. وبعدين تبص تلاقي طعم الخوخة مزيج غريب من الحلاوة والمرارة والمزازة بتركيبة كده غريبة، أو عملية بقى يعني كبير الطهاة بقى ما يقدرش يعملها. فيعني تحس ان انا بشوف اسماء الله الحسنى مكتوبة على ورقة النبات، بشوف المقيت لان هي فعلا الواسطة بتاع اللي بتدينا القوت، وبشوف الرؤوف الودود الحليم الكريم، يعني صفات الكرم لما ولا يعزمك ويجيب لك مائدة عليها الألوان دي كلها ومن كل صنف ألف صنف، يقول له يا سلام ده أنت كريم، إيه الكرم ده؟ فالاسم أسماء الله الحسنى بحسها وشوفها مكتوبة على الورقة، الورقة النبات. أعجب حاجة كمان إني بشوف الاسم الشافي المعافي. ليه؟ ربنا بيعمل عبوات من الفيتامينات في الثمار دي. نشوف مثلا الموالح والفلفل والجوافة، كل واحدة منهم عبوة فيتامين سي مضاد للبرد. القمحة ما بين جنين القمحة وقشرة القمحة فيه فيتامين اي وفيتامين بي كومبلكس اللي بيدي وقاية لأمراض القلب وتصلب الشرايين. التمرة بنشوفها تركيز غريب جدا من البروتينات والنشويات والسكريات، بحيث ان 10-12 تمرة يبقوا وجبة كاملة. بشوف الشافي المعافي جوه كمان تصنيف اللي حصل. وبعدين ده انت بتشوف النحلة بتدور تلف على ظهور الجبال وتعمل روشتة، العسل بيتحول الى روشتة شافية لأمراض معينة. فهنا بقى الشافي المعافي بشوف الاسم ده متحقق في الحاجات في الخلق العجيب بتاع ربنا سبحانه وتعالى. واعجب حاجة في الاعشاب ده، انت تلاقي الاعشاب بتاعت كل منطقة فيها الادوية لنفس الامراض المتوطنة في هذه المنطقة. حاجة غريبة قوي، الحتة اللي المكان اللي فيه مثلا امراض ملاريا كتير تلاقي اشجار الكينة فيه، وهكذا بقى تبص لاقي كل منطقة فيها أمراض متوطنة ربنا ييسر لها مجموعة أعشاب. يعني مش فاهم ده إيه، ده حاجة غريبة، دي مائدة منصوبة ملونة منوعة فيها الدواء وفيها الشفاء وفيها الغذاء وفيها المتعة وفيها الطعم الحلو والحاجات المشهية. يعني فعلا هنا الكرم الإلهي الذي لا حدود له. وكل ده بيجي من ورقة خضرة، يبقى لهم حق حزب الخضر بعد ما أدركوا النعمة دي إنهم يدافعوا عنها، وإنهم يحاربوا عشان ينقذوا كل شبر أخضر، لأن هذا الشبر الأخضر في حياتنا. ودي أكبر نعمة ممكن الإنسان يتصورها في حجم صغير، اسمه ورقة النبات الخضراء. وأما بنعمة ربك فحدث. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.